أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الأول من الباب الخامس في التقييد بالنعت. كان الكلام في الباب الخامس في الإطلاق والتقييد، وقلنا ان الكلام فيه ما هو عمدة وهو المسند والمسند اليه، وفيه ما هو فضل كالتقييد بالنعت والتوكيد وعطف البيان والنسخ وغير ذلك. فاذا الكلام اذا كان مقصورا على المسند والمسند اليه فهو مطلق، ان اضيف اليهما قيد زائد فهو مقيد. واضح. بالأمس حينما قرأنا لفظة إلى قلنا لعلها إلا، إذا تراجعون الباب الخامس، واعلم أن معرفة خواص التراكيب وأسرار الأساليب وما فيها من دقيق الوضع وظاهر الصنع ولطائف المزايا يسترعي لبوك. إلى قلنا إلا، صحيح؟ راجعت النسخة القديمة موجود إلى، لكن إلى لها وجهون ربما أوجه من إلا. يسترعي لبوك يعني يلفت عقلك. واضح. يلفت عقلك ماذا؟ إلى أن التقييد بأحد الأنواع الآتية من نعت وعطف نسق وغيره يكون لزيادة الفائدة وتقوية الفائدة عند السامع وتقويتها. فإذا إلى لا غبار عليها. واضح. إلى يتم المعنى بها. هذه الأمور معرفة خواص التركيب وأسرار الأساليب ودقيق الصنع يسترعي لبوك. إلى ماذا يسترعي لبوك؟ إلى ماذا يلفت انتباهك؟ إلى ماذا؟ إلى أن التقييد بأحد الأنواع الآتية يكون لزيادة الفائدة وتقوية الزيادة عند تقوية الفائدة عند السامع. واضح. اليوم نقرأ هذه المباحث، وأغلب هذا درسنا، دروسنا هذه القادمة كلها دروس نحو مو دروس بلاغة. المبحث الأول في التقييد بالنعت. أما النعت فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها النعت. منها أولا تخصيص المنعوت بصفة تميزه إن كان نكرا، نحو جاءني رجل تاجر. شاهدنا تاجر رجل نكرا وتاجر أيضا نكرة. يقولون إذا وصفت نكرة بنكرة فإنها ستقلل دائرة الاشتراك في النكرة الموصوفة المنعوتة. رجل نكرة دائرتها واسعة، هذه النكرة رجل إذا قيدتها ووصفتها بنكرة أخرى رجل تاجر أنت ضيقت دائرة الرجال. واضح ولا؟ رجل تشمل التاجر، تشمل العالم، تشمل الكاسب، تشمل. إذا قلت رجل تاجر، لفظ التاجر هذه النكرة فائدتها تقليل دائرة الاشتراك في الرجل، تقليل دائرة الاشتراك في النكرة. فإذا وصفت نكرة بنكرة فإنك ستقلل دائرة الاشتراك في النكرة الموصوفة. جيد. ومنها توضيح المنعوت إذا كان معرفة. لاحظ محطوط باء هني، ألف ما موجودة. يمكن هذه منها تخصيص المنعوت بصفتين زين هذه منها فيها الف وباء لان المنحوت اما نكرة واما معرفة. اذا كان نكرة تستفيد التخصيص، اذا كان المنحوت معرفة تستفيد التوضيح. فالف وين تخليها؟ منها تخلي الف تخصيص المنحوت بصفة تميزه ان كان نكرة، هذا الف. باء توضيح المنعوت اذا كان معرفة لغرضه. الخلاصة يا اخي، المنعوت اما ان يكون نكرة واما ان يكون معرفة. ان كان المنعوت نكرة استفدنا التخصيص، وان كان المنعوت معرفة استفدنا التوضيح. مثالا، جاءني رجل تاجر، رجل نكرة خصصناه بأنه تاجر فضيقنا دائرة الرجولة، وهذا خصصناها بالتجارة. المثال الثاني، لا تقول التفت، جاءني محمد. محمد ماذا؟ محمد هنا علام معرفة. تقول جاءني محمد النبي، جاءني محمد العالم، جاءني محمد التاجر. أنت توضح، تأتي بزيادة توضيح لهذا العلم، وضعه لا تبين مهنته، تبين شخصيته أكثر، واضح. بخلاف إذا قل جاءني رجلون، رجل تاجر، رجل عالم، رجل بناء، هذه تفيد التخصيص. إذن الصفة بعد النكرة تفيد التخصيص، والصفة بعد المعرفة تفيد التوضيح. ومنها توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض من الأغراض، عنده غرض معين، واضح ولا؟ جاءني محمد العالم لأغراض، إما تبين الغرض أن تبين أنه عالم، أو تبين أنك ممن يزورك العلماء، واضح ولا؟ الغرض يختلف بعد. بعد الأرقام مختلفة هنا، مو مشكلة. أو التوكيد، رقم اثنين هنا محطوط، الكشف عن حقيقته. نحو الجسم الطويل العريض يشغل حيزا من الفراغ. شاهدنا الطويل العريض تكشف عن حقيقة الجسم، هنا كشفت عن حقيقة المسند إليه. بعد احنا ما علينا من الارقام، المفروض هذا واحد يصير اثنين، وهي اثنين يصير ثلاثة، وتستطيع ان تجعل بعد واحد وبعد تخليه اثنين، وواحد تخليه ثلاثة. المهم احنا نترك هاي الترقيمات، تعرفون ترقمون هذا. او التأكيد نحو تلك عشرة كاملة، شاهدنا كاملة. أمس الدابر كان يوما عظيما، شاهدنا الدابر الماضي يعني المنصرف، هذا من باب التأكيد للأمسية أنه دبرت. بعد أو المدح حضر سعد المنصور، التفت، هذه حضر سعد المنصور ما تدخل ضمن الثاني توضيح المنعوت. رقم باء، قلنا توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرضا، هذا لا هنا أولا سعد معرفة، وجئنا بماذا؟ بالمنصور. لماذا الغرض هنا المدح؟ التفت يا أخي، هذه المعرفة والعلم على نحوين، إما أنت تعرفه أو ما تعرفه. إذا كنت تعرفه فالغرض منه المدح، وإن كنت لا تعرفه فالغرض منه التوضيح. ويا إله لا مسترقب ضاع لكم اختلف موجود ألف وباء وهي الأرقام عدلة، هذه التوضيح تشملهم كامل، تشمل المعرفة، تشمل بيان الحقيقة. شنو؟ باء ومنها التوضيح، توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض ها. ها. أحسن صح. في النسخة القديمة هكذا أيضا صحيح. هنا ما حاطين شرطتين وغيره، قد يتوهم يعني هكذا التفتوا باء ومنها توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض من الأغراض، وهي واحد الكشف عن الحقيقة، اثنين التوكيد، ثلاثة المدح، أربعة الذم، خمسة الترحم. شنو؟ ليش؟ ايه كاملة، ايه كاملة يكون المثال مو صحيح، بس هكذا في النسخة القديمة موافق لنسختكم. واضح الترتيب كيف؟ نقرأ من البداية. أما النعت فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها، جاء بأمرين واضح أو لا؟ منها ومنها، منها ومنها. الأول واحد تخصيص المنعوت بصفة تميزه إن كان ناكرا نحو جاءني رجل تاجر. اثنين توضيح المنعوت إذا كان معرفة لغرض، وياي هذه لغرض يعني لغرض من الأغراض، وهي هذه الأغراض: واحد الكشف عن حقيقة، اثنين التأكيد، ثلاثة المات، أربعة الذم، خمسة الترحم. واضح إن شاء الله. زين، أول واحد الكشف عن حقيقته، الجسم الطويل العريض، لاحظت معرفة الطويل العريض، وضح المنعوت ما هو المنعوت، ولذلك لاحظ الكشف عن حقيقته ينسجم مع إرجاع على توضيح المنعوت. الكشف عن حقيقته يعني عن حقيقة المنعوت، واضح؟ الكشف عن حقيقته يعني عن حقيقة المنعوت. نعم، الجسم الطويل العريض يشغل حيزا من الفراغ، يعني يشغل مساحة معينة من الفراغ. الطويل العريض هذا نعت إلى المنعوت الجسم. بعد اثنين أو التأكيد نحو تلك عشرة كاملة، أمس الدابر كان يوما عظيما. شاهدنا الدابر هذا تقييد بنعتين معرفة، لكن كاملة هذا مو تقييد بنعت ماذا؟ معرفة. واضح؟ إذا هذا الإشكال يرد عليه هذا الإيراد أنه ليس معرفة. زين، بعد أو المدح نحو حضر سعد المنصور. هنا لماذا الغرض المدح؟ هذا سعد إما نعرفه وإما لا نعرفه. إذا كان معرفة يصير المنصور بالنسبة إلينا ماذا؟ مدح. إذا كان سعد غير معروف لدينا يكون الغرض من إيراد لفظة المنصور التوضيح. واضح أو لا؟ تقول محمد النبي، جاء محمد النبي، إذا احنا فعلا نعرف أن محمد هو النبي يصير قيد النبي، مدح للنبي، مدح لمحمد. وأما إذا احنا ما نعرف النبي يصير قيد النبي توضيح لشخص محمد صلى الله عليه وآله. واضح هذا التفريق. أو الذم نحو امرأته حمالة الحطب. شاهدنا حمالة الحطب، حمالة شنو؟ بارك الله فيك، لا تستعجل يا شيخنا. وامرأته حمالة الحطب لو حمالة الحطب، الشيخ أشكل علينا قال المفروض في المثال شنو؟ حمالة، لأن ما هو المنعوت؟ امرأته. واضح أو لا؟ امرأته هذه مبتدأ، هذه تبت يدا أبي لهب وتب. وامرأته الآية، وامرأته مبتدأ مرفوع، بما أن الامرأة الآن نريد أن نوصف الامرأة لأن معروفة مرتب لها، وراح جماعة الحطب تريد أن تحرق فالتف الحبال عليها وماتت. واضح أو لا؟ على كل حال وامرأته حمالته صح، المفروض ماذا؟ انضم، لأن امرأة موصوف وحمالته صفة، والصفة تابعة للموصوف في الحكم. لكن لماذا احنا في القرآن اذا نرجع اليها ما موجود وامرأته حمالة الحطب؟ حمالة الحطب. يا اخوة هذا نعت، يا اخوة يسمون نعت مقطوع. وامرأته اعني حمالة الحطاب، وامرأته اقصد حمالة الحطاب. فحمالة نعت للمرأة، وان كان ما اخذ الحكم هذا يقال له نعت مقطوع. امتدي يقول لا تستعجل علي مولانا، واضحة ولا؟ حمالته نعت مقطوع التقدير، وامرأته اعني اتقدر فعل محذوف. وامرأته اعني وامرأته، ولذلك هذا موجود. نحن المسلمين، مو تقول نحن، نحن مبتدأ، لابد تقول المسلمون. نحن يعني اعني المسلمين، اقصد المسلمين. نحن الذين صبحوا الصباح، المفروض تقول الذين مثل قول بعضهم، لا نحن اقصد الذين، يمكن بعد حتى لو قلنا بالذين. بعد يا اخي الخامس او الترحم، نحو قادم زيد المسكين، شاهدنا المسكين، جئنا به نعت معرفة من اجل الترحم على زيد رحمه الله. واضح ولا؟ المبحث الثاني في التقييد بالتوكيد. اما التوكيد فيؤتى به للاغراض التي يدل عليها التوكيد، فيكون التفتوا، احيانا نقصد التقرير فقط، يعني تثبيت المعنى في الاذهان فقط وفقط، واحيانا بالاضافة الى تثبيت المعنى في الاذهان نضم الى هذا التثبيت والتقرير فائدة اخرى. حينما تقول جاء الامير، الامير كررت لفظة الامير، هذا التوكيد الغرض بتكرر وتثبت فعلا انه جاء الامير، لكن احيانا بالاضافة الى التقرير تريد شيء اخر. مثلا جاءني الامير نفسه، انت صحيح تريد ان تثبت في الاذهان وتأكد ان الامير جاء بنفسه، وتريد ان تدفع احتمال اخر. اذا قلت جاءنا الامير، واحد يقول من انت يجيك الامير؟ يمكن جاءك كتاب الامير، تقول جاءني كتاب الامير. واضح ولا؟ حينما تقول جاءني الامير نفسه، يعني لا كتابه، تريد ان تنفي لا غيره. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. المبحث الثاني في التوكيد، التقييد بالتوقيف. أما التوكيد فيؤتى به للأغراض التي يدل عليها التوكيد، فيكون أولا لمجرد التقرير، يعني ماذا التقرير؟ تثبيت المعنى في ذهن السامع، لمجرد التقرير وتحقيق المفهوم عند الإحسان بغفلة السامع. ونحو جاء الأمير، الأمير خير يا طير، جاء وما جاء وجوده وعدم سواء. بعد اثنين، وللتقرير، لكن مو مجرد التقرير، وللتقرير مع دفع توهم خلاف الظاهر، نحو جاءني الامير نفسه. قد تتوهم انت اذا قلت جاءني الامير، تتوهم خلاف الظاهر، جاءني الامير يعني مكتوب الامير، رسالة الامير. فلدفع توهم مجيء كتاب الامير مثلا، تقول جاءني الامير نفسه. فإذن الغرض التقرير ودفع توهم مجيء كتاب الأمير الذي هو خلاف ظاهر قولك جاءني الأمير. ثالث، وللتقرير مع دفع توهم الشمول، فسجد الملائكة. قد تقول الملائكة قضية مهملة، لم يقل الله فسجد كل الملائكة، والمهملة في قوة الجزئية، فسجد الملائكة يعني في قوة قولك فسجد بعض الملائكة. شلون آدم الملائكة كلهم يسجدون لله؟ الله ما قال كل الملائكة، قال فسجد الملائكة، فتتوهم إن ما يشمل كل الملائكة. واضح؟ الله عز وجل يقول كلهم لا تجد الجادل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يقول وللتقرير مع دفع توهم الشمول، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هني الملائكة الألف واللام استغراقية، الملائكة يعني كل، قلنا الاستغراقية علامتها أن يجوز أن تحذف ال وتجعل مكانها كل. توهم عدم الشمول وللتقرير مع دفع توهم الشمول، عدم الشمول، صحيح عدم الشمول، أحسن تبارك الله فيك. الرابع ولإرادة انتقاش معناه، ولإرادة انتقاش معناه في ذهن السامع. مثل ماذا يا أخي؟ اسكن وزوجك الجنة. ممكن يفكر الزوج أنا لا ما لي نصيب، لا اسكن أنت، أنت هذا الهدية إليك أنت، واضح ولا؟ هذه اللي جلت تنبه السامة. قد واحد يقول أنا وين فلان يجيب لي هدية، لا هذا الهدية إليك بالخصوص. ولإرادة انتقاش معناه في معنى الشيء في ذهن السامع. اسكن انت، انت غرضها انتقاش معنى ان السكن اليك انت، اسكن انت وزوجك الجنة. المبحث الثالث في التقييد بعطف البيان، وهذا بعد معنى النعت الصفة ومعنى التوكيد ومعنى عطف البيان وعطف النسق كلها موجودة فوين؟ في كتب النحو، قطر الندى وبل الصدى، شرح ابن عقيل. واذا اردت عليك بالنحو الوافي فانه وافي. اما عطف البيان فيؤتى به للمقاصد والاغراض التي يدل عليها، فيكون الف لمجرد التوضيح للمتبوع باسم مختص به نحو اقسم بالله ابو الحسن علي، لاحظ ابو الحسن علي، ابو الحسن متبوع موصوف، علي التابع، واضح ولا؟ عطف بيان هنا، عطف بيان، عطفت عليا على ابو الحسن، وياي الولا. اذن ابو الحسن علي، نريد ان نقول ابو الحسن اختصت بعلي، ابو الحسن اختصت بماذا؟ بعلي، واضح. يعني يا اخي علي سلام الله عليه لفظ علي خاص بابي الحسن. والتفتوا يا اخوة، مو المراد الخصوصية ان هذه الكلمة لا تطلق الا عليه. أبو الحسن تطلق على الإمام علي، تطلق على الإمام الكاظم، على الإمام الرضا، واضح أو لا؟ المراد عند الاجتماع هي خصيصة من خصائصه. حينما تجمع بين اللفظتين أبو الحسن وعلي، تريد ماذا؟ أن علي هذا العلم اختص بماذا؟ بأبي الحسن. فأبو الحسن متبوع وعلي تابع، واضح. اقرأوا إياي الحاشية لمجرد التوضيح للمتبوع باسم مختص به. لاحظ الحاشية، يكفي في التوضيح أن يوضح الثاني الأول عند الاجتماع، أن يوضح الثاني علي الأول أبو الحسن عند الاجتماع. إذا اجتمعت اللفظتان أبو الحسن علي، أقسم بالله أبو الحسن علي، أبو الحسن متبوع وعلي تابع. يكفي في التوضيح أن يوضح الثاني علي الأول أبو الحسن عند الاجتماع، وإن لم يكن أوضح منه عند الانفراد نحو علي زين العابدين. يكفي أن ماذا؟ زين العابدين توضح لفظة علي، واضح أو لا؟ وإن كان إذا فرقتم علي وزين العابدين، ربما زين العابدين ما دل على علي، واضعوا الاذان العابدين لقب الى شخص وعلى اسم شخص اخر. وهكذا عسجد ذهب، ذهب توضح عسجد، عسجد يعني ماذا؟ ذهب. تريد توضح العسجد تقول عسجد ذهب. فعسجد متبوع وذهب تابع، ذهب توضح عسجد، لكن حين الاجتماع والالتقاء اذا فرقتم عسجد ذهب، لا عسجد بمعنى ذهب وذهب هو الذهب بعد. واضح ولا؟ يقول اما عطف البيان صعد معي الى الاعلى، اما عطف البيان فيؤتى به للمقاصد والاغراض التي يدل عليها، يعني عطف البيان، فيكون لمجرد التوضيح للمتبوع. ما هو المتبوع؟ ابو الحسن، باسم مختص بالمتبوع، اسم مختص بابي الحسن ماذا؟ علي. نحو اقسم بالله ابو الحسن علي. واضح المثال ان شاء الله وياي او لا؟ با وللمدح كقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. شاهدنا البيت الحرام، الكعبة يا اخي معروفة لو مو معروفة؟ يريد يعرفنا يقول لنا البيت الحرام؟ لا، يريد يمدح الكعبة. واضح او لا؟ مو مجرد التوضيح هنا، هنا من اجل ماذا؟ المدح. فالبيت الحرام عطف بيان للمدح. لماذا؟ بأي قرينة عرفنا المدح؟ حيث ان الكعبة واضحة لا تفتقر الى توضيح. اذا البيت الحرام مدح للكعبة. المبحث الرابع في التقييد بعطف النسق. طبعا عطف النسق بماذا يكون؟ بأداة واو او الى اخره. اما عطف النسق فيؤتى به للاغراض الاتية: اولا لتفصيل المسند اليه باختصار. لاحظوا جاء سعد وسعيد، التفتوا، جاء سعد وسعيد اصلها ماذا؟ جاء سعد وجاء سعيد، احنا نختصر ما هو المسند؟ جاء. ليش نكرر جاء؟ نقول جاء سعد وسعيد، او نقول اصل جاء سعد وسعيد وسعاد. واضح ولا؟ اصلها جاء سعد جاء سعيد جاء سعاد، لكن التفت نقطة يا اخوة، هناك نقطة، انه اذا عطفت بعطف النساق لا تستطيع ان ترتب من الذي جاء قابل، هل هو سعد ام سعيد ام سعاد؟ واضح ولا؟ ما ندري، الله العالم. فذي الاختصار نفقد الترتيب، بخلاف اذا جيت بجملة مستقلة قد تفهم، ما اقول يقينا، قد تفهم. اذا قلت ماذا؟ جاء سعد جاء سعيد جاء سعاد، انا قاعد اطالع من الدريشة. واضح ولا؟ قاعد اطالع من النافذة، جاء سعد جاء سعيد جاء سعاد. واضح ولا؟ لكن اذا قلت وانا معطل من النافذة جاء سعد وسعيد وسعاد، يمكن المعية، يمكن لا بنحو الترتيب، ما ادري وياي او لا؟ فرق في المقام بعد، تدفع الضريبة، تختصر تدفع الضريبة. اما عطف النسق فيؤتى به للاغراض الاتية: اولا لتفصيل المسند اليه باختصار، نحو جاء سعد وسعيد، فانه اخصر من جاء سعد وجاء سعيد، ولا يعلم منه المثال المتقدم، يعني ايه جاء سعد وسعيد، لا يعلم منه تفصيل المسند. ما هو المسند؟ جاء. تفصيل المجيء، هل أن مجيء سعد حصل قبل مجيء سعيد أم العكس؟ مجيء سعيد حصل قبل مجيء سعد، هذا تفصيل المسند. يعني تفصيل المجيء، من جاء قبلان ومن جاء بعدان، هذا التفصيل لا يعلم من الاختصار جاء سعد وسعيد، لأن الواو لمطلق الجمع بدون تفصيل ولا تبيين للزمن، مطلق الجمع واضح ولا يعني كيف مطلق الجمع؟ يعني سواء سعيد جاء قبل سعد او سعد جاء قبل سعيد، ما فيه تبيين. واضح ان شاء الله العبارة واضحة او لا؟ لا يعلم منه، مو لا يعلم من هذا المثال الاخير جاء سعد وجاء سعيد، المثال المتقدم جاء سعد وسعيد، لا يعلم منه تفصيل المسند، لان مجيء سعد حصل قبل مجيء سعيد من العك، لان الواو لمطلق الجام بدون تفصيل. الغرض الثاني من عطف النسق ولتفصيل المسند مع الاختصار ايضا، جاء نصر فمنصور او ثم منصور او جاء الامير حتى الجند. واضح ان شاء الله. هنا حروف ثلاثة، المثال الاول فيه الفاء عطف بالفاء، المثال الثاني عطف بثم، المثال الثالث عطف بحتى. هنا انت فصلت المسند يا اخي، ما هو المسند؟ المجيء. واضح ولا؟ والتفصيل هنا على انحاء ثلاثة، احيانا بالفاء احيانا بثم احيانا بحتى، كل واحدة اليها معنى نذكره ان شاء الله. واضح؟ مثل ثم تفيد الترتيب والتراخي، تقول جاء سعد ثم سعيد، يعني اول شخص جاء سعد، ثم يعني عقيبه بفترة بسيطة ورخوة جاء سعيد. ولتفصيل المسند مثل المجيء في مثالنا مع الاختصار ايضا، جاء نصر فمنصور، يصلها شنو؟ جاء نصر فجاء منصور، او ثم منصور اصلها جاء نصر ثم جاء منصور، او جاء الامير حتى الجند، تقول جاء الامير حتى الجند قد جاءوا، هذا اصلها، لان هذه الاحرف الثلاثة الفاء وثم وحتى مشتركة في تفصيل المسند. تفصل لك المسند يا اخي، تقول اصل عدنا اثنين، جاء نصر فمنصور، يعني جاء نصر فجاء منصور، الا ان الاول. الان يبين كل واحد فائدته. اولا الفاء ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب مع التعقيب. واضح ولا؟ قلت له فقال، قلت له فقال، تفيد التعقيب والترتيب، اولا انا قلت ثم هو قال، فاستفدنا الترتيب والتعقيب. عقيب جاء محمد فعلي، يعني اولا جاء محمد وعقيبه جاء علي. زين، يقول هكذا الا ان، يعني الان بين الامتيازات، نقطة الاشتراك واحدة هي تفصيل المسند تفصيل المجيء، الآن يبين نقاط الامتياز. إلا أن الأول الفاء، حرف الفاء يفيد الترتيب مع التعقيب، والثاني ما هو الثاني؟ الفاء يفيد الترتيب مع التراخي. تقول فرق بين أن تقول جاء محمد فعلي، جاء محمد ثم علي، جاء محمد فعلي يعني اول فتح الباب محمد، بعد مباشرة عقيبة مباشرة دخل علي. اذا قلت جاء محمد ثم علي، في تراخي بينهم، جاء محمد عقب ساعة جاء علي. واضح؟ والثاني حرف ثم يفيد الترتيب مع التراخي، يوجد فاصلة غير فاء، ما في فاصلة. واضح ولا؟ والثالث حتى يفيد ترتيب اجزاء ما قبله. التفت واضرب لكم مثال، تقول اكلت السمكة حتى رأسها، لا اله الا الله، حفاف هذا، اكلت السمكة حتى رأسها، يعني ماذا تفهم من ذلك؟ يعني اكلت كل السمكة، يعني بدأت بالذنب وانتهيت بالرأس، خليت بس هيكل عظمة ويا الرأس، إذا ما أكلت حتى الرأس. واضح ولا؟ لكن يا أخي أكلت السمكة حتى رأسها، يمكن أنا ما بدأت من الذنب، بدأت من الرأس، ولا اكلتها كلها. واضح ولا؟ خارجان، ربما لم اكل تمام السمكة، اكلت السمكة حتى رأسها، يعني الى ان وصلت الى الرأس. يمكن انا ما بدأت من الذنب، بدأت مما يلي الرأس، بدأت من الوسط، من وسط السمكة الى ان وصلت الى الرأس. يصير لو ما يصير؟ ما يصير؟ يصير. اكلت السمكة حتى رأسها، بدأت من منتصف السمكة الى ان وصلت الى ماذا؟ الى الرأس. هذا ممكن، لكن عرفا اذا قلت اكلت السمكة حتى رأسها يفهم منه اكلت الجميع، اكلت تمام السمكة. فاذا المراد ما يفهم منه الذهن عرفان. العرف ماذا يفهم؟ المراد الوجود الذهني مو الوجود الخارجي. واضح ولا؟ ليس المراد الوجود الخارجي. يمكن خارجان، انا ابتدأت من النص وصلت للرأس، لكن المراد الوجود الذهني. العرف، ذهن العرف ماذا يفهم؟ اكلت السمكة حتى رأسها، يعني اكل كل السمكة. واضح. لاحظ إياي المثال. قال الآن لاحظ، جاء الأمير حتى الجند. ماذا يفهم العرف؟ جاء الأمير حتى الجند، جاء الأمير، يعني الأمير جاء والجلد أيضا جاء. والثالث يفيد ترتيب أجزاء ما قبله، لكن أجزاء ما قبله في الذهن للخارج. وبالتالي الذهن، بما أن المدار على الذهن للخارج، الذهن إما ينتقل من القوي إلى الضعيف أو من الضعيف إلى القوي. هنا جاء الأمير حتى الجند، بدأت بالقوي الأمير وانتهت بالضعيف الجند. وأحيانا بالعكس، تبدأ بالضعيف وتنتهي بالقوي. مات الناس حتى الأنبياء، الناس ضعيف والأنبياء قوي. واضح ولا؟ والثالث يفيد ترتيب أجزاء ما قبله، ذاهبا من الأقوى إلى الأضعاف. مثل ماذا؟ من الأقوى إلى الأضعاف. مثالنا جاء الجند، جاء الأمير حتى الجند، أو بالعكس، يعني ذاهبا من الأضعاف إلى الأقوى، نحو مات الناس حتى الأنبياء. إذا عندنا ترتيب بين جزئين، الجزء الأول الأمير والجزء الثاني الجند، الجزء الأول الناس، الجزء الثاني الأنبياء. واضح ولا؟ الأنبياء جزء من الناس، الأمير جزء من جند هذه الدولة. واضح ولا؟ لإفادة الترتيب، ترتيب هذه الأجزاء نستخدم حتى. واضح الكلام أو لا؟ الثالث ولرد السامع الى الصواب مع الاختصار، نحو جاء ناصر لا منصور، او لكن منصور. جاء ناصر لا منصور، ثبت انه نصر. جاء ناصر لكن منصور، اضربت عن ناصر منصور. واضح او لا؟ وياي او لا؟ ولرد السامع الى الصواب مع الاختصار، جاء ناصر لا منصور، يعني وليس الجائي منصور. او تستخدم هذه الصيغة، جاء ناصر لكن منصور. اما تقول جاء ناصر لكن منصور، يعني لكن منصور لم يجئ. او لا تضرب، تستخدم لكن بمعنى الاضراب، بل تقول جاء ناصر لكن منصور، يعني جاء ناصر بل منصور، منصور الذي جاء وليس ناصر. الرابع ولصرف الحكم الى اخر، نحو ما جاء منصور بل ناصر. واضح هنا للاضراب. خامسا وللشك من المتكلم او التشكيك للسامع او للايهام. ما هو الايهام؟ اخفاء الحقيقة، اوهم لك الحقيقة. لاحظ نحو قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من الذي يتكلم؟ النبي صلى الله عليه وآله يخاطب المشركين ويخاطب أهل الكتاب، يقول يا أهل الكتاب ها إنا أو إياكم لعلى هدى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في كتاب أو في ضلال مبين. هني لغرض التشكيك مو الإيهام. النبي يريد يشككم، يقول شوفوا أنا وانتون إما إحنا في ضلال أو على هدى، واضح أو لا؟ أنا ما أنزه روحي، أنتون هم نفس الشيء لا تنزهون روحكم. الغرض هنا التشكيك. إذا هذا وللشك من المتكلم، المتكلم شاك، النبي شاك في هدايته لا، أو التشكيك للسامع، هذا الغرض. الآية مثال إلى هذا، التشكيك للسامع. أما الشك من المتكلم لم يأتي به، للإيهام لم يأتي به. زين. سادسا وللإباحة أو التخيير. للأسف الشديد المصنف ما عرف الإباحة ولا عرف التخيير. ما هي الإباحة؟ الإباحة يمكن الجمع بين الطرفين ويمكن تركهما، هذا ملاكة. التخيير لا يجوز الجمع بين الطرفين. إذن الفارق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة يمكن الجمع فيها بين الطرفين، بينما التخيير لا يجوز الجمع بين الطرفين. واضح؟ مشروط بترك الآخر. علم إجمالي. المهم مثال الأول: تعلم نحوا أو صرفا. الأول يعني الإباحة، يعني يصير تتعلم النحو والصرف لو لا الجمع أكمل، مو هالشكل. ماذا تعلم نحوا أو صرفا؟ يعني يباح لك تعلم الصرف وتعلم النحو، تقدر تجمعهم اثنينهم، وتقدر حتى تتركهم اثنينهم يا أخي، لا تتعلم لا نحو ولا صرف. مثال الأول: تعلم نحو أو صرفا، أو نحو تعلم إما صرفا وإما نحو. هذه الصيغة إما وإما قد يستفاد منها مانعة الجمع، يعني لا تجمع بين الصرف وبين النحو، يا نحو يا صرف. هذه تفيد التخيير يا أخي، ما تفيد الإباحة. واضح أو لا؟ إما وإما، هذا مثال إلى ماذا؟ إلى التخيير مو إلى الإباحة. هو المصنف مركز على المضمون على المحتوى، يقول لك ماكو مانع أن تدرس صرف وتدرس نحو، بخلاف محتوى المثال الثاني. ناخذ الثاني. ومثال الثاني يعني التخيير: تزوج هندا أو أختها. بعد ما يصير تزوجهم ثنتينهم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما يصير تجمع بين الأختين إلا إذا طلقت واحدة أو ماتت واحدة، أما ثنتينهم حياتين تجمع بينهم ما يصير. وهناك رأي فقه أنه ما يجوز تجمع بين امرأتين من ولد فاطمة، سيدتين ما يصير، خواتم من ست تجمع. على كل، تزوج هندا أو أختها، أو نح تزوج إما هند وإما أختها، مانع تخلو، مانع الجمع، ما يصير تجمع بين هند وبين الأخت. لاحظ المصنف ما مركز على الصيغة، مركز على المضمون، وهذا ما ينفعنا. لأن لو جاء أجنبي وقرأ تزوج هند وأختها وهو مو مسلم، ما يعرف إن ما يجوز الجمع بين الأختين، يقول لك لا أنت مخير يا أخي، مباح لك تتزوج هذا وهذا حتى تجمع بينهم. واضح ولا؟ المفروض من المصنف أن يبين الضابطة، والضابطة هذه أن الإباحة يمكن الجمع بين طرفيها ويمكن تركهما، بينما التخيير لا يجوز الجمع بين الطرفين. ولذلك هذه تعلم إما صرفا أو نحوا، المصنف ما نظر إلى الصيغة، ومع أن هذه صيغة من صيغ منع الجمع، مانعة الجمع، نظر إلى المادة والمحتوى، الصرف النحو، ماكو مانع أن تجمع بينهم. واضح ولا؟ المبحث الخامس في التقييد بالبدل يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.